بين أربعة أمور. الأمر الأول القتل للنصوص الواردة بقتل الكفار بقوله تعالى اقتلوا المشركين كافة اقتلوا المشركين. والثاني الرق بحيث يجعلهم مماليك. والثالث المن وهو الإطلاق بدون مقابل لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء. والرابع الإطلاق بمقابل سواء كان بمقابل مالي يؤخذ منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، وإما بمقابل الفداء بأسرى آخرين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجلين من بني عقيل كما رواه أحمد والترمذي. وإذا أخذنا أحدا من الأسرى أو الرقيق فهل يجوز لمشتريه أن يبيعه لكافر آخر؟ المذهب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن بقاء المسترق الكافر تحت المسلم قد يكون سببا من أسباب إسلامه. أولاد الكفار الذين يوجدون في الأسرى الأصل أنه يحكم عليهم بالكفر إلا في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا أسلم أحد الأبوين حينئذ نجعله يلحق بمن أسلم منهما في حكم الديانة، لأنه في هذه المسألة يلحق بأشرف الأبوين. قد قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الثاني أن يعدم أحد الأبوين بأن لا يكون له أب، بأن لا يكون له أب أو لا يكون له أم. من أمثلة ذلك ما لو جاءت المرأة الكافرة بولد من زنا، فالأب هنا معدوم فيحكم بإسلام الولد. والثالث إذا سبي الصغير وحده ولم يكن معه أحد أبويه، ففي هذه الحال نحكم بإسلامه لأنه قد انقطعت تبعيته لأبويه لكونه أصبح في دار وهم في دار أخرى. لكن لو قدر أن الأسير الصغير قد سباه ذمي فحينئذ لا يحكم له بالإسلام، وإنما يحكم له بدين من سباه. أو إذا سبي الصغير مع أبويه فحينئذ يكون على دين الأبوين. وقد جاءت الشريعة لأنه لا يجوز التفريق بين الوالد والولد. الحكم الثاني ما يتعلق بالسلب، وهي الأشياء التي تكون مع المقتول الكافر إذا قتله المسلم، فإن المسلم القاتل يملك ذلك السلب. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة. ويشترط أن يكون السالب هو القاتل، فأما لو كان السالب غير القاتل فحينئذ يكون السلب للقاتل. قد ورد في حديث أن رجلا قتل رجلا فأخذ سلبه آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فقام أبو قتادة قال يا رسول الله إني قتلت هذا وطالب بسلبه، فقام آخر وقال يا رسول الله إني قد أخذت سلبه فعوضه عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاها الله يقتل القتيل ثم تأخذ سلبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد السلب لأبي قتادة. الحال الثاني أن يكون ذلك في حالة الحرب، أما لو قتله في غير حالة الحرب فإنه لا يحق السلب. ثم ذكر المؤلف ما يدخل في السلب، فقال: السلب ما يكون على المقتول من ثياب، فجميع ثيابه ولو تعددت تكون من حظ القاتل، وهكذا ما يكون عليه من الحلي ولو كان ثمنه كثيرا، ولو كان قد حل بدنه بأنواع كثيرة من أنواع الحلي وفي مواطن كثيرة من البدن، فإنها تكون للسالب للقاتل. وهكذا أيضا ما يكون عليه السلاح إذا كان ذلك السلاح للمقتول، إذا كان السلاح للمقتول. وهكذا دابته التي يقاتل عليها متى كان يملكها، ما لو كانت الدابة أو كانت ما يركبه من أنواع المركوبات ليست ملكا للمقتول، فإنه حينئذ لا يملك السلب. قال: وهكذا ما عليها من فإنه يكون للسالب. قال: أما نفقته، يعني إذا وجدنا نقودا مع المقتول فإنها لا تدخل في السلب ولا يأخذها القاتل، وإنما تدخل في الغنيمة. وهكذا الرحل الذي يكون على الدابة فإنه لا يدخل مع السلب، وهكذا أيضا الخيمة فإنها لا تكون مع السلب. وهكذا لو كان عنده فرس آخر، بحيث إذا تعب الفرس الأول ينتقل إلى الفرس الثاني، فإن الفرس الثاني الذي لم يكن راكبا له في وقت قتله لا يدخل في السلب، وهذا يسمونه الجنيب. إذن الجنيب ما هو؟ الفرس الأخرى التي يركبها المقاتل عندما تتعب فرسه الأولى. كل هذه الأمور لا تكون مما يدخل في السلب، وإنما يكون غنيمة. طيب، قد يقول قائل: أنتم قلتم بأن ثياب المقتول يأخذها القاتل. قل: نعم. هل يترك عاريا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دفنهم في البئر في غزوة بدر، هكذا يدفنون بدون ثياب. قال: إذا انتهينا من السلب فالباقي نقوم نأخذ 4 أخماس الباقي، الباقي يكون غنيمة، الباقي مما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار يكون غنيمة، فيقسم 4 أخماسه بين الغانمين. وهناك أيضا ما يتعلق بالنفل، وهو أنه إذا توجهت قافلة أو توجه جزء من الجيش قبل الجيش فإن الإمام يعطيهم نفلا مما يغنمونه، وهكذا سواء في الذهاب أو في العودة، فحينئذ يأخذون جزءا يكون بالثلث أو الخمس بحسب وقت الذهاب، هل هو في وقت الذهاب أو وقت الإياب، ثم بعد ذلك يقسم الباقي 5 أقسام. إذن بعد أن نأخذ حكم، بعد أن يؤخذ السلب من قبل القاتل ويؤخذ النفل من قبل السرية التي توجهت وحدها في شيء من أنواع القتال، الباقي نقوم بتقسيمه 5 أقسام. 4 أقسام تكون للغانمين للمقاتلين، وقسم يكون له مصرف خاص يقسم 5 أقسام ستأتي. قال: تقسم الغنيمة بين الغانمين، والغانمون هم الذين قاتلوا في تلك المعركة وكانوا حاضرين، الذين حضروا المعركة، فيعطون 4 أخماسها للراجل وهو الذي يمشي على قدميه سهم واحد. مثال ذلك: كانت الغنيمة مثلا 100,000 بعد السلب، فحينئذ الخمس 20,000 نصرفه نجعله لوحده، باقي 4 أخماس مقدار 80,000، فنقوم بتوزيعه على الغانمين. إذا قدر مثلا أن الغانمين ستون منهم خمسون يمشون على أقدامهم، ومنهم 10,000 عندهم فرس يقاتلون عليها، فحينئذ نعطي كل واحد من 50 الرجال 1,000، ونعطي الذين معهم فرس يركبونها كل واحد منهم 3,000، سهم له وسهمان لفرسه. وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، قال فيعطى لهم يعني للغانمين 4 أخماسها، للراجل وهو الذي يمشي على أقدامه سهم واحد، وللفارس قال على فرس هجين، يعني أن أبه أنه مهجن، ما أن تكون أن يكون أحد والديه عربي والآخر ليس كذلك، وإما أن يكون برذونا فيكون له سهمان فقط. وللفارس على فرس عربي 3 أسهم، سهم للمقاتل وسهمان للفرس يملكها صاحبها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في حديث عدد من الصحابة. أما بقية المركوبات كالخيل كالحمير والبغال والفيلة فهذه لا يعطى لها سهم مستقل. من هو الذي يعطى السهم من الأشخاص؟ قال من اجتمعت فيه 4 شروط. الأول البلوغ، فإن غير البالغ لا يشارك في القتال ابتداء وإنما يقاتل تبع، ولذلك لم يعطى من الأسهم، لكن يعطيه الإمام أو قائد الجيش شيئا يرضيه به دون سهام الرجال. والصفة الثانية العقل، فإن المجنون ليس من أهل القتال، إذا دخل في القتال فقد يكون ضرره أكثر من نفعه، ولذلك لم يعطى شيئا من الغنيمة. هكذا إضاء الحرية، فالمملوك إذا قاتل فإنه لا يعطى سهما من الغنيمة، وإنما يرضخ له ويعطى شيئا. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يسهم له، لأن غناءه في القتال يماثل غناء الأحرار. الشرط الرابع الذكورة، فالنساء إذا شاركن في القتال فإنهن لا يعطين من أسهم الغنيمة، وإنما يرضخ لهن بأن يعطين بشيئا قليلا أقل من السهام بدون تقدير شرعي. قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه النساء في شيء من معاركه يداوين الجرحى ويداوين المرضى ويذففن الجرحى، ولم يكن يسهم لهن، إنما يرضخ لهن. فحينئذ هؤلاء الأصناف يعطون شيئا على حسب ما يراه قائد الجيش، ولكنه لا يبلغ سهم الراجل. قال الخمس الباقي فإنه يقسم 5 أسهم، لقول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الآية. قال إذن عندنا الخمس الباقي نقوم بتصريفه 5 أقسام. كانت الغنيمة كم؟ 100، الخمس منها كان الخمس 20، حينئذ نقسم 20 5 أقسام، كل قسم كم؟ 4,000. فال4,000 الأولى سهم لله ولرسوله، فيصرف في مصارف الفيء، أي في مصالح المسلمين. السهم الثاني ومقداره أيضا 4,000، فإنه يصرف لذوي القربى، المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وحظ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال في شيئين: في هذا السهم الذي من الغنيمة، والأمر الثاني الفيء، وهو المال الذي يدفعه الكفار من أجل الاحتماء من قوة المسلمين. ولعله إن شاء الله يأتي الكلام في الفيء فيما يأتي. وأما بقية موارد بيت المال فإن أهل البيت لا يأخذون منها ابتداء، وبنو المطلب يدخلون في أهل البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم. ولما سألته بقية قريش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لم نفترق في إسلام أو جاهلية. قوله حيث كانوا، إن لا يشترط أن يكونوا قد شاركوا في القتال أو أن يكونوا في قريب من مكان قريب من موطن القتال حتى ولو بعد مكانهم، ويعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون ولو كانوا أغنياء، ولو كان سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. والسهم الثالث للفقراء، والسهم الثالث لليتامى، والمراد بهم الفقراء. أما من كان غنيا فإنه لا يعطى من خمس الغنيمة. والمراد بالفقراء من اجتمع فيه الصفتان: الصفة الأولى من لا أب له، من كان عنده أب وليس له أم فحينئذ لا يكون من اليتامى. وقوله من لا أب له يعني من توفي والده، يدخل فيه من توفي والده. ويشترط فيه أن يكون لم يبلغ بعد، فإن من بلغ أصبح رجلا، ومن ثم لا يوصف بأنه يتيم في لغة العرب. وقد ورد لا يتمى بعد احتلام. والسهم الرابع للمساكين، وهم أهل الحاجة، سواء كانوا ممن لم يجد جميع حاجته أو وجد ما لا يكفي حاجته. وكذلك لا يشترط أن يكونوا قد حضروا في المعركة أو أن يكونوا قريبين منها. والسهم الخامس من أسهم الخمس يكون لأبناء السبيل، وهم الذين سافروا فانقطعت بهم النفقة فلم يتمكنوا حينئذ من الرجوع إلى بلدانهم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، ومصرفه في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين، يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. ورد في النصوص في سورة الحديد ذكر الفيء، والمراد بالفيء ما أخذ من مال الكفار بغير قتال، ويخرج منه ما أخذ بظلم، إن الظلم لا يحل، والمال المأخوذ بناء عليه يجب إعادته لأصحابه. من أنواع الفيء الجزية، وهو المال الذي تدفعه الدولة الكافرة للدولة المسلمة، ومنه أيضا الجزية التي يدفعها أفراد أهل الكتاب لبيت المال. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا أيضا الخراج، والخراج مال يجعل على الأرض، كما لو كانت هناك أرض قد استولى عليها المسلمون بالقتال فأقروا أهلها عليها مقابل مال، فإن المال الذي يدفع يقال له الخراج. وهكذا أيضا عشر التجارة من الحربي، فإن الحربي إذا تاجر فإنه يؤخذ منه العشر مرة واحدة، وذلك لأن المسلم تؤخذ منه الزكاة، فناسب حينئذ أن تعشر أموال غير المسلمين عند التجارة لئلا يكون ذلك سببا من أسباب انتقال التجارة بين أيديهم. وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم. كذلك مما يدخل في اسم الفيء ما تركوه فزعا، أي إذا ترك الكفار مالا من أموالهم خوفا من المسلمين وانتقلوا عنه إلى موطن آخر فإن المال الذي يحصل في ذلك الموطن يكون فيئا. وهكذا أيضا لو كان هناك ميت غير مسلم ولم يكن له ورثة فإنه يتم إدخاله في بيت المال. وأما بالنسبة لمال المسلم فإنه إذا لم يكن له عصبة فإننا نقوم برده على بقية ورثته، فإن لم يكن له ورثة ورثنا ذوي إلى أرحام على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للشافعية. مصرف الفيء يكون في مصالح المسلمين، يكون في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم، ومثل المؤلف ذلك بعدد من الأمثلة منها سد الثغر، إذا كان هناك حدود بين أهل الإسلام وغيرهم وخشي أن يؤتى للإسلام وأهل من ذلك الثغر فإننا نقوم بسد ذلك الثغر بجعل سلاح وجعل رجال مستعدين في ذلك الثغر ليؤمن من العدو بإذن الله عز وجل. وحينئذ لا بأس أن يعطى أولئك الرجال الذين بقوا في الثغر من الفيء. هكذا أيضا قال وكفاية أهله، أي القيام بحوائج أهل الثغور من مطعمهم من مشربهم من ملبسهم من إصلاح أحوالهم. كذلك يعطى من الفيء في حاجة من يدفع عن المسلمين، فذلك الذي يقوم بالدفاع عن أهل الإسلام تعطى حوائجه من بيت المال، ولذلك لأنه قد شغل وقته في مصلحة عامة، ومن ثم عوض ما فاته من النقص لأنه سيترك التجارة وسيترك أنواع التصرف في الأموال. قال ومثل ذلك عمارة القناطر، أي ما يوضع على المياه من الطرق، الجسور التي توضع على الأنهار ونحوها، وهكذا أيضا ما يتعلق ببناء المساجد وبقية مصالح المسلمين. كذلك مما يصرف من الفيء فيه رزق القضاة، ومثلهم أيضا من يقوم بالحوائج العامة للمسلمين، وهكذا أيضا المعلمين الذين يعلمون الناس الخير والفقهاء. لو قدر أن جميع المصالح قد استنفدت المال الذي تحتاج إليه ولم يكن شيء من المصالح العامة يحتاج إلى مال للقيام بشؤونه، فحينئذ نقول يقسم بين أحرار المسلمين بحيث يكون غنيهم وفقيرهم سواء في هذا البال، لأن هذا مال قد زاد عن حاجة مصالح المسلمين، فحينئذ أعيد إلى ذات المسلمين. قال وبيت المال، اختلف أهل العلم في بيت المال لمن ملكه؟ فقال طائفة هو لله، وقال آخرون هو للمسلمين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. إذا تقرر أن بيت المال مملوك، فحينئذ لو قدر أن أحد المسلمين أتلفه قلنا يجب عليك ضمانه. فإن قال لي فيه حق وأنا أحد المسلمين، لكنك فوتت حق كثير من المسلمين الذين يحتاجون من مثل هذا المال، هل يجوز لأفراد الناس أن يأخذوا منه؟ نقول لا يجوز لأحد من الناس أن يأخذ منه. هذا نوع من أنواع الغلول، هذا نوع من أنواع الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من استعملناه على عمل فكتم عنا شيئا مخيطا فما فوقه فله النار. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن. وحينئذ لا يجوز الأخذ من بيت المال بأي حجة إلا إذا أذن الإمام حينما يرى أن هناك مصلحة للمسلمين فيما يأذن به. فالإمام إذا رأى أن من مصلحة أهل الإسلام أن يعطى أحد الناس شيئا، إما لقيامه بمصلحة عامة أو لترغيب أمثاله في خير من أنواع الخير، فحينئذ يجوز أن يعطى. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الناظر في أولئك الذين يأخذون الأموال العامة نجد أن الله عز وجل يقدر عليهم النقص في أموالهم. هذا ما يتعلق بشرح كلام المؤلف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحصون، يعرف من هم أهل البيت، وبعد ذلك يقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، كل أفرادهم، لا يترك أحدا من الأفراد، ما يقال الموجودين ولا يقال ما جميعهم، لجميعهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، الغني والفقير سواء، الراكب على غير الخيل لا يسهم له. بعض أهل العلم قال بأنه إذا ركب على البعير اسهم له بسهم واحد، لكن لا يثبت هذا مرفوعا، وردت إلا بالخيل، ما يقاس إلا إذا علمت العلة، ولم نعلم العلة. مثال ذلك يقوم الجيش الآن قدم، هناك ملدة ليست على طريق الجيش، فيقوم يرسل طائفة فرقة يقول اذهبوا لتلك المدينة، ذهبوا وقاتلوا وحصلوا غنيمة، حينئذ نقول هذا ما حصلوه أولا السلب يعطى لصاحبه، ثم النفل يعطى لتلك السرية التي انفردت عن الجيش، ويعطون في الذهاب الخمس، ويعطون في حال القفول الثلث، الباقي نقوم نقسمه خمسة أقسام، قسم للأسهم الخمسة المذكورة وأربعة أخماس، الباقي يقسم بين جميع الجيش بما فيهم أصحاب تلك السرية. أول شيء نصرف السلب، ثم بعد ذلك نأخذ النفل، ثم بعد ذلك نأخذ خمس الباقي للمصارف الخمسة، والأربعة أخماس تكون للغانمين من جميع الجيش ليس لأصحاب تلك السرية فقط. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قاتل معه عدد من المشركين في عدد من المواطن. فقيل بأن قوله إنا لا نستعين بمشرك لأنه علم أن ذلك الرجل سيسلم لأنه عاد فأسلم ثم رجع معهم. وقيل بأن المراد به أنه منسوخ لأن حديث الاستعانة متأخرة، وقيل المراد به إذا كان له أمر ونهي. الآن هذا دار الحرب، ليس بيننا وبينهم صلح ولا معاهدة ولا شيء. لو قدر أن ذميا ذهب ودخل في أرض العدو بلا أمان وجد صغيرا أخذه، هذا سبي سباه ذمي. هل يشترط في أخذ السلب إذن الإمام؟ هذا من مواطن الخلاف ومنشأ الخلاف. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قاله بناء على النبوة يكون حكما عاما، أو قاله بناء على أنه إمام المسلمين في وقته حينئذ لا يأخذ السلب إلا عند إذن الإمام؟ وهذه المسألة من مواطن الخلاف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن الذي نراه أن أصل الحكم باقي، لأن القاعدة أنه إذا دار اللفظ بين أن يكون تشريعا عاما وبين أن يكون حكما خاصا فالأصل أنه يعمل بعموم لفظه واللفظ عام. طالبة به، هل هو حق عام ولا أنه يختص به صاحب الولاية؟ إذن الأصل أنه طلب ولا يكون لأحد من بعده إلا بإذنه، عليه أنه إذا كان لكل المسلمين فكيف يستأثر به لنفسه؟ إذا جاء وقال هذا لكل المسلمين فسأخذ منه، قيل دليلك يرد دعواك. إذا كان لكل المسلمين فلجميع المسلمين حق فيه، كيف تستأثر به دونهم؟ قال الثلاثة السابقة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وجاء في الحديث الآخر أنه رأى امرأة مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقاتل قاتلا. حينئذ هل يقال بأن العلة تخصص عموم النص الأول أو لا؟ هذا من مغني مغتنم بما لديه، ما أعطي اليتامى إلا بحاجته. إذا كان مغتني كان هناك قتال بين المسلمين وغيره يعطون من الفيء ما يدفع من الجزية، تاج منهم يعطى لسد حاجته. علم بحالهم وجب عليه أن، وكان عنده فضل وجب عليه أن يعطيهم. قول كافر قاتل فاستولينا عليه ودخل ثم أصبح أسيرا حكمنا عليه بالرق فهرب، كيف نعيده للرق مرة أخرى؟ قال الفقهي أنه إذا استولي عليه مرة أخرى هل يكون بمالكه الأول أو أنه يكون مثلا غنيمة جديدة تقسم بحسب تثنى الرحل ما يدخل الرحل لا دابه من غير الرحل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.